بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال الحلقة 18. قول يا عم جابر. تم وأسبوع ورفع العلم تن لا مغلوب ظهر ولا غالب الاتنين أسود على السروج وموتان يا دي العجب والعجيب قالوا الأكابر قسموا الدش عملوها أربع مكاني الهزل عليهم ملدش كل من هو جنبي مكاني غانم وولده على باب من بلد مشرف العقلي وسرحان جمعته على باب يفكر ووازن عقل والقاضي وناسه على باب باقي الرجال الهلالي ورزق النعمة الأداب هو ولد وأبو قدر علي طلع ولقاهم 20 يوم عددين غانم ويا الملاوي كانت البلا عددي وسع السوق البلاوي غانم قعد 8 أيام هو ولد ويقتل ولسه البلا لام جايام ولا حد من الهم واصل والقاضي قعد 7 أيام ولا حد جايله حداهم والعين حرمان مدنا ومشرف نازل بلهم وسرحان قعد 5 أيام هو ولد وناسه مركب ومرس ياش على يم رجعنا لكرسي الرئاسة تاريخ المدلول على مشرف انه ما يقتلش غير اللي كان الامير ابو زيد فوق العامرية ومكان كل يوم لما يطلع يلقاه يراكب ابو زيد على العامرية يعاود مشرف يرجع ما يرضاش يقابل ابو زيد في تلك اليوم ابدا ويمنع الحرب ونلاقيه راكب الكحيل الابجر زي ما قال له الرمال اللي راكب الكحيل الابجر ينزل معاه يقاتل وبعد كده ينجح هم التنين ويرفعوا العلم ينفصلوا انما لما يشوفوا راكب العمريه ياخذ بعضه ويرجع ويقفل الباب ما يرضاش يطلع له ابدا عندما آن الأوان وطالع مشرف ابن العقيلي ولقيه على العمرية حمر الألوان صرخ وشت منه العقيلي وعايز يرجع عدلها لجوع لما رأي مولى الموالي صرخ سلام وعدل بقوة وحلق عليه الهلال قال له نهار دم الأيام 30 وتقاتل مع أهلي ونازي واعي لسانك 30 لكن تالي الموت نازي ما فيش غير انا وانت في الكون امولي هتجري هرايب اعلم اني انا سبع ممكون وربك حاضر ليس غايب ياك بس انا وانت الاتنين هتولي وتفوتني في عز البلاوي من الموت عايز تروح فين ادي الحرب والطبل داوي واقسم برب العالمين ما تبرح من جبالي حتى مركبي ترسي على مين تموت انت وكل الجبالي يا قتلتني واروح ضحية وادي رجالي ورايا الراد رب البرية يرفع علمهم ورايا خدوا بعض الاتنين بضربات مشرف ما لقيش بصارة تاني يخش السكنات قالوا والله شبابي خسارة خدوا بعضهم ضرب الاتنين ابو زيد ويا العقيلي ساعة في ساعة في ساعتين كان شي يذهب العقول للبيض غنت ورادون بنات الهلايل وجات عالخد محلى الورادون وطبق من الزنتلات الاتنين نزلوا بهدفات اسدين فوق الرقايب تحلف تقول الاسد فات ابو زيد سوى العجايب مشرف جاله بكربه على قد عرضه وطوله وضرب على ابو زيد حربه ملوت عدل ردهوله ابو زيد ابصر عمل كيف في الحرب راجل خلاص ميل عليه طعن وبالسيف على القصه من راسه قتل العقيل ولت الدش سلموا سلاحهم ألقوا عالترايب قالوا له لحالي لا مية ولا عيش في عرضك نبوس الأرض والركايب في عرضك وقعنا في عرضك أدينا من شمالك يمينك ما فيش حد فينا يا عرضك احنا كلنا خدامينك وكل المداين طبت لك الحل والربط بيدك وذيوشنا خضعت لك يا اسمر يا غايظ نديدك في الحرز بسقف على دي قال يا خضرة ربي عطاكي قادلش في العيلة دي ما تغني قاوي لضناكي زغرتي يا خضرة الولدك يا عزنا يا حبيبي عطاك الكريم نصر بلدك ابو لون اسمر زبيبي وخدوا نهاية بني عقيل في النصر انتصر فيها سلامه روحوا العرب والفخر بالليل دخلوا البلاد بالسلامه غانم قال ابن ماجد يا سلام انت جميلك علي غانم قال ابن ماجد يا سلام انت جميلك علي عشان كان مشرف هيموت ولاحظه قدام الباب اللي كان عليه هو ولده قوم غانم بيقول له ابو زيد يا ولدي جميلك علي حبيبي جميلك علي اعطيك قصر جوه جناني كمان واعطيك بنتي صبي تحاكي حور الجناني يا حبيبي بنتي بوسين جعلتها جبا يا ابن نايل غيابك علينا اليوم بسينا يلي رفعت الهلين قال رزق الجبا يا غانم مقبول الجبا يا غانم مقبول كل عقدة ليها حليله وتم الجبا يومها على طول عطاله بسينا حليله كتاب له عليها الكتابات دانا كتب له عليها الكتابات صلاة النبي تايلين مقادير علينا انكتبت وفرح قلب الحزين وذكر انتشر في البلاد متى المديون حاكي المدين خلاص وارتاح الفؤاد سلام ملك المدين واخذ الفخر كله والصبر واخذونا بنا فعل عمل في محله ابو زيد نسبتنا بينا اصلي على النبي لم يخلق الرحمن مثل محمد نبي الهدى ما لي شفيع سواه ألفين صلاة ترضي النبي أشرف الأمم طه المكمل ابن عبد الله يا سعد من أكثر صلاة على النبي ويا سعد من زار المقام ورآه صلى عليك الله يا عالم الهدى يا نور العيون يا ابن عبد الله أصلي وأحب اللي صلي على النبي ألفين صلاة على بحر علم الله يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل بعد تمجيدي في مدح محمد اصغى كلامي والتقط معنا من جور الزمان وآه فضحك اللي ما زمان بكاه تبنى ما بيسوكاحي يا ويل من كحتكت وراه عداه ومن عير الأعمى بولي بعمى شق جيب الناس يشق جيوبه ومن عاب في الناس يلعن لؤلؤا لا خير في مال البخيل إذا كسر ولا خير في ولد يعب في أباه ولا خير في إنسان يمجد في نفسه وما خير ولا خير في رجل قليل حياة دنا دنا السماء بالعمل إلهي تعالى محتجب في علاه على ما جرى لي يا ويح قلبي لما جرى الأمر كله باحتكام وكل مكتوب علي يصيبني لو كنت في قمقم عليه غطاء جرى لي جرى والغلب والبن كذني على أولاد عمي على أولاد عمي راحوا بدم قنا بوجد في قلبي لو شكوت إلى الجبل كذا الجبل منه يهدع لا بوجد في قلبي لو شكوت إلى الحجر كذا الحجر منه يطير شظايا بوجد في قلبي لو شكوت إلى البحر كذا البحر توقف قطاير ما بوجد لو أشكو إلى سوق حابك فالسوق يترك بيعه وشراه

بإيدي وقطعه يرتاح قلبي من زمن تعبان اضرب لرملي شوف لي سلام الان في اي مكان ضربت خوت الرمل صلوا على النبي نطق الحصى والرمل نقشوا الرمال يا حضرة الملك اصغى كلامي يا اخ العربان انا خبرك انه ابو زيد غايب في ارض مكة يشاهد العدنان جات ضرورة اخواله بعثوا رسوله جات ضرورة اخواله بعثوا رسولهم يشكو له بالذل ويهوان يشكو له بالذل ويهوان هجموا العدا على أخواله وطغوا هجموا العدا على أخواله وطغوا كفار لؤما أصلهم يونان اعتدوا على الأشراف ليسبوا حريمهم ولكن ربك مقتدر الرحمن بعثوا ترى المرسال لرزق ابن نايم هيا الحمونا يا أخ العربان ركب الأمير أبو زيد وواره عزوته ألفت معدودين للميدان هناك انتصب الحرب والضرب واللقاء في أرض مكة وهيج الفرسان وخبرك إنه أبو زيد غايب في بلد الحبيب طه النبي العدنان ولا موجودين في النجع إلا كبارهم رزق الأمير ويا الملك سرحان وقاعد غانم وباقي صحبته وأولاده موجودين مع زيان ومولودين في النجع 80 صبي بنات الهلايل دب للأعيان سمع الكلام حنظل وزاط وانبسط كما يفرح الصايم في عيد رمضان نادى على الطبال اضرب طبولي